وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثا، وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من تمر ولم يذكر ثلاثا والتمر أكثر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع. طيب، يقول في هذا الحديث حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصر بضم التاء وفتح الصاد على وزن تزكو، تصر تزكو من التصرية وهي الجمع، وفي رواية بفتح التاء تصر على وزن تضر. إذن لا تصر فيها لغتان، اللغة الأولى تصر على وزن تزك، تصر على وزن تزكو، واللغة الثانية تصر على وزن تضر. والتصرية هي حبس اللبن في الضرع، جمع اللبن في الضرع ليخدع المشتري أن البهيمة كثيرة اللبن. وقوله الإبل والغنم، ذكر الإبل والغنم خرج مخرج الغالب، لأن البقر حكمه كذلك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر البقر لأنه قليل عند العرب. وغير الأنعام، غير الإبل والغنم لا يقصد لبنها غالبا. إذن بهيمة الأنعام إبل وبقر وغنم. أولا، لماذا خص الإبل والغنم دون البقر؟ نقول لأنه غالب أموال العرب. طيب، لماذا لم يذكر غير بهيمة الأنعام؟ نقول لأن غير بهيمة الأنعام لا يقصد لبنها غالبا، ولأنهم لم يكونوا يصروا غير الإبل والغنم، فما في الحديث خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. قال: فمن ابتاعها أي اشتراها بعد، هنا ظرف مبني على الضم لأن المضاف إليه حذف ونوي معناه، فهو بخير النظرين أي بما يختار من النظرين الإمساك أو الرد. قال: إن بخير النظرين إن احتلبها، نعم، أي يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء رد، يعني بعد أن يحتلبها إن شاء أمسكها يعني أبقاها في ملكه، وإن شاء ردها وصاع وصاع تمر، ردها وصاع تمر يعني وأعطى صاع تمر. وفي اللفظ الآخر قال: نعم، صاع تمر. وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثة أيام. وقوله صاعا من تمر أو صاع تمر، المراد بالصاع الصاع النبوي، وهو مكيال معروف زينته كيلوان وأربعون غراما. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم التمر دون غيره لأمرين: الأمر الأول أنه غالب، أن التمر هو غالب قوتهم في ذلك الوقت، والثاني أن التمر أشبه بالحليب من غيره، يعني أشبه باللبن من غيره لكونه غذاء وقوت ولا يحتاج إلى كلفة وعمل في تحضيره. وقدره عليه الصلاة والسلام بالصاع قطعا للنزاع والخصومة، قطعا للنزاع والخصومة. وهذا الصاع هو عوض عن اللبن الموجود حال العقد، وأما اللبن الحادث بعد ذلك فهو على ملك المشتري فلا يلزمه أن يرد عوضه. فالرواية الثانية قرأتها: من اشترى شاة محفلة. نعم. يقول: حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع. قول شاة محفلة من حفل اللبن في الضرع إذا جمعه، ومنه قولهم احتفل القوم يعني كثر جمعهم، ومنه المحفل وهو المكان الذي يجتمع فيه الناس. فهذه المادة الحاء والفاء واللام أصل واحد يدل على الجمع. يقول فليرد معها صاعا من تمر، وهذا الأثر موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، والموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، ويثبت له حكم الرفع إذا لم يكن للرأي فيه مجال، إذا لم يكن للرأي فيه مجال فحينئذ يثبت له حكم الرفع. فيستفاد من هذا الحديث والذي بعد فوائد منها: أولا، النهي عن تصرية الإبل والغنم، ويقاس على ذلك كل حيوان يكون لبنه مقصودا، كل حيوان يكون لبنه مقصودا. والحكمة من نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن التصرية أمران: الأمر الأول أن فيها إيذاء للحيوان، لأن حبس اللبن في الضرع مما يؤذي الحيوان، وثانيا أن فيه غشا وتدريسا على المشتري، فهو من باب الغش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وفي قوله فمن ابتاعها يستفاد منه جواز التصرية لا للبيع، وإنما ليجتمع اللبن في البهيمة إما لولدها أو لعياله أو للضيف، ولكن بشرط ألا يتأذى الحيوان. يعني قلنا الحكمة ماذا؟ الحكمة أمران، أنه غش وتدريس وإيذاء للحيوان. فإذا انتفت العلة، فإذا انتفت إحدى العلتين بقيت العلة الأخرى. ومنها أيضا صحة بيع المصرات، لقوله إن شاء أمسكها، إن شاء أمسك وإن شاء رد، وإثبات الخيار للمشتري بين الإمساك والرد فرع عن صحة العقد، لأن ما لا يصح لا تترتب عليه آثاره، فثبوت الخيار فرع أو أثر من آثار صحة العقد. ومن فوائده أيضا إثبات الخيار لمشتري المصرات 3 أيام بعد أن يحلبها، لأجل أن يعرف هل اللبن الذي في ضرعها هل هو مجموع أو ليس كذلك. ومنها أيضا أن ظاهر الحديث أن الخيار في المصرات لا يثبت للمشتري إلا بعد الحلب، بقول بعد أن يحتلبها، وأنه لو علم بالتصرية قبل الحلب فلا عبرة بذلك. أفهمتم؟ نعم. ولكن هذا ليس مرادا، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحلب لأنه هو الغالب، فالغالب أن التصرية لا تعلم إلا بعد الحلب. وعلى هذا فمتى علم المشتري بالتصرية، سواء علم ذلك بخبر ثقة أو بإخبار من البائع، فإن الحكم في هذه الحال إيش، يثبت أو لا؟ نعم يثبت. ومنها أيضا أن المشتري إذا رد المصرات فإنه يردها وصاعا من تمر، وهذا الصاع كما تقدم هو عوض عن اللبن الموجود إيش، حال العقد، وليس عن اللبن الحادث، لأن اللبن الذي حدث بعد الحلب حدث على ملك المشتري فلا يلزمه الرد. وظاهر الحديث أنه يرد صاعا من تمر سواء كان اللبن قليلا أم كثيرا، ومنها أيضا في قوله وهو بالخيار 3 إثبات الخيار في المصرات 3 أيام، وظاهره الإطلاق، وهذا مقيد بما إذا لم يعلم بالتصرية إلا عن طريق الحلب والتجربة. أما إذا ثبتت التصرية بإخبار أو إقرار أو شهادة عدل فإنه يردها ولو قبل 3. ومن فوائده أيضا إذا علم لم يعلم بعد 3 يردها، نعم، لكنه قيد أغلبي. ويستفاد منه أيضا أن المشتري إذا أمسك المبيع لفوات صفة فإنه يمسكه بلا أرش. فهمتم؟ أن المشتري إذا اختار إمساك المبيع لفوات صفة في المبيع فإنه يمسكه بلا أرش، بلا أرش، لقوله من لقوله فإنه بخير النظرين إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. وهذا هو نعم، وهذا أحد الأقوال في هذه المسألة، أن المشتري إذا أمسك المبيع لفوات صفة فإنه يمسك بلا أرش، وهذا بخلاف العيب، بخلاف العيب، فإنه إذا أمسك يمسك بالأرش أو يرد ويأخذ ما دفع. وفرق الفقهاء رحمهم الله بين العيب وبين فوات الصفة، قالوا إن العيب نقص في العين، وأما فوات الصفة فهو فوات كمال، والكمال وصف زائد في العين، وصف زائد في العين. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن المشتري إذا أمسك المبيع لوجود عيب فإنه يمسك بالأرش، وأما إذا كان إمساكه لفوات صفة فإنه يمسك بلا أرش. والقول بثبوت الأرش هو ما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ومذهب الجمهور عدم ثبوت الأرش، قالوا لأن الأرش معاوضة جديدة لا يجبر عليها من البائع، لا يجبر عليها البائع. والمذهب مشهور من المذهب ثبوت الأرش كما تقدم، وعللوا ذلك، تأملوا، عللوا ذلك بأن كل جزء في المبيع يقابل كل جزء من الثمن. يعني لو فرضنا مثلا أن الثمن 100 ريال، هذه 100 ريال تقابل كل جزء من المبيع، فإذا فات جزء من المبيع فإنه يفوت ما يقابله من الثمن. إذا فرضنا مثلا اشترى بيضا، هذا المذهب، اشترى بيضا 100 بيضة، كل بيضة بريال، وتبين أن هذا البيض أو أطباق البيض أن فيها عيبا، وأن 10 بيضات فاسدة، 10 بيضات فاسدة، يقولون هو بالخيار المشتري إن شاء رد المبيع وأخذ 100، نعم، وإن شاء أمسك مع الأرش بحيث يسقط عنه قيمة هذا إيش؟ هذا العيب، لأن الآن 100 ريال في الأصل تقابل 100 بيضة سليمة، فإذا تبين أن 10 بيضات فاسدة يسقط من الثمن مثلا 10 ريالات. إذن تعليلهم أن كل جزء من الثمن يقابل كل جزء من المبيع على وجه صحيح سليم، فإذا فات جزء من المبيع فات ما يقابله من الثمن. ومذهب الجمهور كما سبق وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه لا أرش، لأن الأرش معاوضة جديدة لا يجبر عليها البائع إلا برضا عنه، فيقال للمشتري إما أن تمسك مجانا وإما أن ترد المبيع وتأخذ ما دفعت. وفي المسألة قول ثالث وهو التفصيل، قالوا إن كان البائع مدلسا، إن كان البائع مدلسا بمعنى أنه باع هذه السلعة وهو يعلم أن فيها عيبا وكتمه، فحينئذ يثبت للمشتري الأرش، وإن كان البائع غير مدلس فلا يثبت له الأرش. ما وجه هذا التفريق؟ قالوا لأنه إذا كان البائع مجلسا فقد دخل في هذا العقد وهو يعلم أن المشتري سيرجع عليه، وحينئذ يثبت الأرش. وهذا القول قول وسط بين من يثبت الأرش مطلقا وبين من يمنعه مطلقا. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا تحريم، قياسا على التصريح، تحريم التدريس، قياسا على ماذا؟ على التصرية، لأن التصرية نوع تدريس، فيستفاد من تحريم التصرية، استغفر الله، تحريم التدريس. والتدريس هو أن يظهر السلعة بمظهر مرغوب فيه وهي خالية منه، من الدلسة، التدريس من الدلسة وهي الظلمة. وأما عند الفقهاء فهي أن يظهر السلعة بمظهر مرغوب فيه وهي خالية منه، ولها صورتان، التدريس له صورتان. الصورة الأولى أن يظهر الشيء على وجه أكمل مما هو عليه، والصورة الثانية أن يظهر الشيء على وجه كامل وفيه عيب، وبين الصورتين فرق. والتدريس له صور متعددة، منها التصرية، ومنها ما ذكره الفقهاء رحمهم الله من تسويد شعر الجارية، ومن تجعيده وتحمير الوجه ونحو ذلك. فإذا قال قائل ما الفرق بين التدريس وبين العيب، فالجواب أن الفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن العيب أعم، فكل عيب فهو تدريس، وليس كل تدريس يكون عيبا. فإظهار الشيء على وجه أكمل مما هو عليه هذا تدريس وليس عيبا. الوجه الثاني أن العيب نقص، أن العيب نقص في المبيع، وأما التدريس فهو فوات صفة كمال. فإظهار السلعة بمظهر أحسن مما هي عليه هذا نقول ليس عيبا وإنما هو تدريس. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ما فيه أرش وفي أصحت، حتى يعني هم إذا قالوه في العيب فوات الصفة من باب أولى. إذا قالوا في العيب فوات الصفة من باب أولى. طيب، نقف على هذا. نعم، لا، التدريس عندنا الحديث أن يصرح، يعني أن يأتي بلفظ يوهم السماع وهو لم يسمع، نفس الشيء يعني. يأتي بلفظ يوهم أنه سمع الحديث وهو لم يسمع الحديث. إذا كان يعلم المشتري ما له خيار، أي يعني اشترى الشاة ويعلم أنها مصرات ما له خيار، يعني هو دخل على علم وبصير. بسم الله. يصح، أقول يصح بيع المصرات. إلا لا، هو بالخيار، المشتري بالخيار، يعني إذا علم بالتصرية بالخيار، إن شاء ردها وصاعا من تمر، هذا بعد أن يحلبها، لكن لو أنه ردها قبل حلبها فلا يرد صاعا من تمر. فهمتم؟ أيه. لا، الصاع هذا عوض عن اللبن الموجود حال العقد، هو حينما اشتراها ثديها مليء باللبن. أيه. هذا الصاع عن عوض عن هذا اللبن. لا، مو على لأنه هذا اللبن هذا حدث قبل ملك المشتري. متى صار اللبن هذا اللي في ضرعها؟ قبل. ولذلك لو حلبها، شوف، لو حلبها الآن ثم تبين أن لو حلبها ثم تركها وبعد أيام ظهر فيها لبن قليل وتبين أنه مصرات، هل اللبن القليل شربه ليس له عوض، اللبن الثاني ليس له عوض لأنه حدث على ملكه. أي نعم.